الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأيضا من أصول أهل السنة والجماعة لو قدر أن أحدا ينازع ولي الأمر فإن أهل السنة والجماعة يوجبون على المسلمين أن يقاتلوا هذا الذي يريد منازعته وينضم إليه في قتال هذا الذي ينازعه ويريد نزع الولاية الشرعية منه. فهم يهروها لأصول أهل السنة جماعة أقراتوا كسيك هبو وإداء بنا كسيك هبو دجاياتي ولي أمريكت من ولي أمر ببيعة به كأهلي حلو عقد بيعتي بيبدن ياوكو أولي أمرا وصيتي بو دواي خوي كسيك دابني يا أويا بزور خوي بكابة ولي أمر كبزور بو دا صلاتي شيها بو وتواني دا صلاتي خوي زال كابسر أو شينة دا أوا بي أوتي ولي أمر أقل هاتو كسيك هولي أوي دا دجايتي أولي أمر بكات أو برباور أهل السنة جماعة أويا واجب لسر مسلمانان شربكن لقل أو كسدا كدجايتي ولي أمر أكات واجب لسر مسلمانان بشجيري لولي أمر بكن وينضم إليه بشجيري بكن خوان بدنا بال أو بشرك دني لقال أو كسيك أيوات دجاتي ولي أمر بك وأيوات أو دا صلاتي أو دا صلاة الشرعي ك بيدراوة ليبسينتوا ويريد نزع الولاية الشرعية منه ولاية لقال ولاية بفتح بكسر أقل بفتح به ولا يعني الأخوة والمحبة والنصرة أقل بفتح به يعني الولاية معناي برايتيو خوشيوستيو سرخستنديت وإن استنصروكم فعليكم النصر في الدين. طبعاً بكسر الولاية يعني الإمارة لردام بس بي كسرك يعني بكسر إخنيته ونزع الولاية الشرعية منه يعني ويريد نزع الإمارة الشرعية منه. وإذا جاء أحد ينازع فيه يجب قتله من أجل دفع شره عن المسلمين. جاء قركسك هات منازعي كرت كشي بودروس كرت واجبا أو كسب كجرت وتأقر هاتو شري كتعي بيانا هات بكشتيني نبي دروس بكجرت فإنه يجب قتله من أجل دفع شره عن المسلمين بوكوا أو شرك أيات دروسي بك على نيوان مسلمانانا شكا مسلمانان خويا أهلي حلو عقد على مجاردوه يا أوي بيش خوي وصيتي كرو بدواي خوي أو دوانا أو برزامني مسلمانان بوا سهمج بزور بوا که بزرگ بود که وقت ناتوان برام بری چیم کن شروع کن و لایبن بویا بوی که وام مسلمانان پرچه پرچه نبن و شر نکه وقت ناویان نکوی کی نکه وقت نیوانیان بوی هم نی ولاتیک نشید او واجبه شر بکی لگل او کسدا اگر شر کی کوتاهی پناهت با کشنشی نبود درست. لقوله صلی الله علیه و علی آله و سلم من اتاکم و امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. اخرجه مسلم 4904 من حديث عرفجة رضي الله عنه. هر كسيك هاد ولاي ايوه مسلمان و ايوه بريارتان هر همو الى سر اوابو ككسيك ولي امرتان بيت كسيك تريش بيت يريد ان يشق عصاكم بيهوت او هي زيك ايوه هتانا ليك ريزيتانا بيهوت لتي بكات يك ريزيتان لت بكا يك بونتان بكا بلت بون او يفرق جماعتكم يعني اصل اوهيك مسلمانان يك جماعة بن ومسلمانان يك جماعة بون أيش بيت تفرق بخاتن يوانتان فاقتلوه أو كسبكش أخرجه مسلم وذلك دفعا لشره بوشي بيك أو بيت هزي يوا كم كاتوا جمع يوبك بتفرق هو الشر شهر سريج نبو إلا با كشني نبيت أو كاتا أكجريت دفعا لشره هاتا أكجريت هوكو حد يعني حد شرعي نقو كردة هاتا كجراء بكافرين أكجري أكجريت هوان بارو قناهي قورو انجام داو شهر سريج نبو إلا بو نبي هوكو شون كسيكا كسب كجب عمدي كشنو كيتشيا حد نكشي نك ردة أو كسي كزينا أكاد بيو بي أنا أفرد شو كدو جنينا ودو زينا أكا رجمة أو كشني حد نكشي نك ردة وتك أكجريت بكافرين أكجري أو من كفر نادر بسليا بو كشنا وكو بو دفعي وشرية وعودين بسلنا مسلمانانا بلاو نبيته لرجع فما ذلك دفعا لشره ولقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أقرأتوا دو كومض لإيمان داران شريان كرت دو طائفة بوبا شريان فأصلحوا بينهما واجبي سرشاني مسلمانا أويا كهولي آشتي بدن بيننا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن بغت يعني أقر هاتو ظلمي كرت أقر دانيه كان ظلمي كلاويتر فقاتل التي تبغي شرب كان لقل أو كسانا كاستمكات حتى تفيئ يعني حتى ترجع إلى أمر الله حتى أو ظالما أقررت وبشر إخوة وتتوبأكات تسليم الشر إخوة عبيت وظلمناكات سود الحجرات آياتينو أما هذا وحدثك مسلم كروايتك قولي في أغام صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه أو هادو كان آيات حديثك هادو كان أو حكم إلي ورقيت فإنهم يجيبون عليهم أن ينضموا مع ولي الأمر مع ولي الأمر فإنهم يعني كي أهل السنة والجماعة واجبي أكان فإن يجيبون عليهم أن ينضموا مع ولي الأمر أو مع الفئة العادلة أو كواديت أي ولي أمر لا واسبك أي شر لقلبك يا أو كأيوات أو طائفة عادلة كهيا طائفيك الظالم يتر بيدابون أو بشجيري طائفة عادلة كبكا ودجايتي ظالمة كبكا ويقاتل معها هذا الباغي شرب كان لقل أو طائفيك وظالمة بشجيري طائفة عادلة كبكا تشرك دنيانا برامبربا أو طائفيك وباغية ظالمة دفعا لشره بوهي شرنا منه هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة حول هذا الأصل العظيم أو فتوى ابن تيمية رحمة إخوائي لبه لمنهاج السنة النبوية درباري أم أصله وهو ما سبق في أن من انعقدت بيعته بأحد الأسباب الثلاثة التي ذكرناها وجب طاعته والاستمرار معه كش الباس ما كد أويك بيعتي دام زرابت بيك لو سهو كاري بشوك باس ما كد بيعته يعني شيا يعني وصيته يعني بريتيلا تغلب بوسي أصلا هركس يك بيعتي دام زرا يعني خالكي بيعتي عن بيدا بيك لو سي أصلانا واجبا يرايالي أولي أمر بكريت وبردوام لقل يابيت ولو حصل منه ظلم وجور وفسق أقر أولي أمر ليش يوستنبو استمشي كد وناريكيت يهبو جور وهروا فسق يعني قناه بيني خوي وخوا قناه أنجام ده مخالفي واجبك الشرعي كرت حرامك أنجام ده لأن في الصبر عليه مصالح عظيمة حرام قرتن لسري أو برجواندي زوري تداهي أبو مسلمان منها لو أنا اجتماع الكلمة مسلمان لك أمينوا يك ريزن يك دنغن ولم الشمل وتا قوتيان يكا ودرء الفتنة كفما صبرك لسري بوي فتنة درسنا به بوي بالبنين بفتنة وفي الخروج عليه مفاسد كبيرة اقر هاتو دجي بوستي شرر بكي برامبري اوا خرابي قوريت يداهي منها لو خرابانا سفك الدماء خين رشتن وضياع الكلمة هكا تقسان يقنابي هر شاريو جۆرە بەیانە دەرەکە هەر شار و جۆرە بڕارێکی هەیە و تەسەلوتی لەعدا دژمن بە ئاسانی زاڵە بێ بەسەریانە جوولەکە و گاور بە ئاسانی زاڵە بێ بەسەریانە کەما هووە مشاهدون فی التەریخ سەیری مێژووشکەی ئەوانە هەمووی ڕووی داوە لە پێشتر مما حصل من الفتن التي حصلت في عهد عثمان رضي الله عنه سيدي يجوبك أو فتنة عليك الرويدة لسدمي إمام عثمان رضي خوالي به كخوارج كان شي فتنة يجان دلوسكت وفي قضية يزيد مع أهل المدينة في قضية يزيد مع أهل المدينة في وقعة الحرة التي حصلت لأهل المدينة لما نقضوا بيعة يزيد ونهاهم ابن عمر رضي الله عنهما بهمان شوى خروجان كل سدمي يزيد أهل المدينة لقال أوا في وقعة الحرة لو شر ولو فتنك لو شان دروسيان كت كاتك بيعتي يزيدان هل وشانوا وابن عمر رزاي خوايا ليبت انكاري كرت تشتي واما كان وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيري خسناوا كيو يقريز النسر او كسيا كسي كيت ابن زعيا كات بش يلي امكان بيوم صالحانا بردوام بيتو أو مفاسدنا دروسنا به ولكنهم أصروا فحصل عليهم نكبة عظيمة ظهما أولها بردوام بون أمش قالي ابن عمليان ورنقلت رزاي خوان لبي بويا نكبتيكي زور فتنيكي زور نارحتيكي زور دناو أهل مدينة دابلاو بوا وانتهكت المدينة والمحارم أو رزيك مدينة هيبون ما خاكي السكاتي أكربا مدينة حرمي خويها وهروا المحارم يعني وشاني كوا حرام بو خوين رشتني خلق بشيك أساي خلق بكش ديت و تعدال خلق بكري خلق فلاقة بكري مالي ببري مالي تالان بكريت وحصل على المسلمين شر كبير شر الزور ربر المسلمان بوا بسبب خروجهم على يزيد ونقضهم بيعته هذا خطأ بلا شك بهوي شورشان كشورشان كدجي يزيد وبيعته كان هذا شانه كبيرش بيعتان بيدابو أوجب قمان هذا يكي قوربو ترتب عليه شر كبير شرك الزور ريدا لأنجامي هلوشانوي أو بيعته لا يزال يذكر بردوان باسكري وقعة الحرة وما فيها من الشرور كله بسبب نقض البيعة أو شرانيك والريدا هرهمي بهوي أويكا أو بيمانان كدابو با يزيد بمعنى كان هذا شانه ولو أخذوا بوصيتي أو نصيحة عبد الله بن عمر صاحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم ووفوا بالبيعة وصبروا على أمر يزيد لما حصل عليه ما حصل أجل وصيتك يا ناموش قارك عبد الله كر إمام عمر أنور بقتايا عبد الله كري إمام عمر كرفيقي بيغامر صلى الله عليه وسلم صحابي أو بوا وفايا بو بيعته ببوايا كبيعته دابو بيزيد بيمانا كيما بداية السر أهرامي بقرتايا نسر حكم يزيد ظلمي هبو أوانيتي هبو أو نارحتي أنا أو فيتنا هذا النواني أو نارونا أدا وغير أوجه كلو الرداء ونيك الرداء ولا تاريخة وحتى في عصرنا هذا حتى الرجاري أمرهم ما قام الشعب على ولاتهم إلا حصل عليهم شر أكثر هيش قالك شرشي نكردوا دجي دسلاداري ولاتكي خوي إلا أنجامي أو شرش كدنا شري زياتر رويداو في مصر ماذا حصل؟ في العراق ماذا حصل؟ في ليبيا ماذا حصل؟ في كل مكان تشيل مصر رويداو وهروها العراق وهروها لليبيا رم كتابة 2008 طبع كراوة بس أوانيتي دهاية وهروها لليبيا ولا شو كان يتريش ما رأينا شعبا قام على ولي الأمر حتى ولو كان فاسقا أو مستهترا إلا حصل من النكبات والشرور أضعاف ما لو صبروا على هذا الوالي إلى أن يأتي الفرج فمن من بيني وقاليك كشورش بكات دجاتي سروكي ولاتي خوي بكا أقل أو سروك ولاتا كسيكي فاسق يجبو به يعني قناهي أنجام دابه ناشرعي أنجام دابه رقيب ناشرعي دابه إلا أنجامي أو شورش كنا برانبري ودرشون ودجاتي كنا شنها نارحتيو شر رويداو زياتر لوي كالاستردمي اوار رويداو اقل آراميا بقرتايا حتى او كاتيك خوي قرومي ربان خوي دروية كده وليان اوشتان الرويناد إن الله جل وعلا مع الصابرين قرومي ربان لقلوك سهنك أرامه قل يعني يرمتيانا ده معيتك أخوة يرمي ربان أبينيت وأبيسيت وأزانيت حالي أوان شونا حتى وكو مظلوم بن أخوة يرمي ربان بش جريانك واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بين هاي دعوك وبين الله حجاب لبيني بارانوي استملك راو خواداهش برديكني ولم كانتك أبو بزعلم هذه آية وحديث يقنية كمفرمي أخوة لك الظالم هذه آية وحديث يقنية كمفرمي أخوة يورمي نبان ظالمي خوشي هيا اشتواني مع الصابري فالواجب على الناس أن يصبروا حتى يأتي الفرج واجب لسر خلقي لسر مسلمانان واجب أعلام قدنا حتى أوقاتيك أجورم يربان دلوين ليكاتو والدنيا تارة وتارة دنيا شرواب وبين بين عسر ويسر شدة والرخاء جاريوان نارحتية ناخوشية جاريوان آسانية جاري وايا قرانية جاري وايا شهرزانية كأخوة قرومي ربان دنياي دانا وبتاخي كرنوا بردوامنا راحتي نابد وبردوامش خوشي نابد بردوام هرزانی بردوام گرانیش نابه بین بین، ولكن تحتاج الى صبر. بلان پیسی بچی ہے، پیسی بارام گتنه وعدم تسرع پلنکیت حتى مع الولاة الذين ليسوا على مستوى من الإيمان ومن الإسلام حتى لقل أودى صلاة دارنا دا كإيمان ينتهوني إسلامتي ينتهوني. أما قامت عليهم شعوبهم ماذا حصل عليهم من الشرور والفتن العظيمة كاتيكا قال كان يعني درشون لجورا لكني أوسروكا ودجاياتيان كت شورشان برباك الدجي شان خرابيتر ركدا أخوك شان فتنة قوريت الرويدة التي لا يزالون يعانون منها كبردوام أنا علينا بيهو. هذه تجارب يجب أخذ العبرة والعظة منها. وأنا همي تحقيق نوي واجب لس إنسان مسلمان فندو أم وجهاري لي وجري. فمن حق الوالي المسلم وإن كان عنده تساهل في بعض الأمور لحقي والي مسلمانة حاكم مسلمانة خليفة مسلمانة هنوي كتر رئيس مسلمانة حقي أو بصر قلكيوة أقر أو والي هنديك كم ترخميشي ببه أو معصية هن كم ترخمي لواجباته كم ترخمي لودك لواجبات شيء تطبيق حدوده نيكات يعني معصيته بتوانيها به أن لا يترك وهتقى لكيد أزبداري نبن بل يناصح نصيحات بكري ويبين له طريق الصواب رقي راسي بورن بكريته كواتا نصيحات واجبة منازعة منازعة واجب درسني نزاعني كيشا دجاياتي كدن منهج السلف مناصحية منهج أهل بدع منازعية وتأويك وأهل حل عقدة واجبي أوان نصيحة بك أويك وعلماء أويك وقصي الرواة لنا خوكا واجبي أوان نصيحة بك رقي راسي برمك نوا فإن قبل فالحمد لله أقرها توري قرد أعمش قاريك أو حمد سنابخ وإن لم يقبل أقرها توري نقد فلا يجوز لنا أن ننقض الأمر ونثير الفتنة أقر وري نقد رسني إما شيبكين أو بر أو كاري أو هيتي أو بلو بايك أو هيتي أو ده صلاتيك أو هيتي ما نهاري وبشينه هاري بواجهنا توا وفيدنا دروس بكين ونشتت أمر المسلمين يشكاري مسلمانان كيكن بارشا بارشايان بكين لأن هذا شر أكبر راس أو شر بس أميتريان شر قورتريك وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما قاعدة في الشريعة قاعديك لقواعد شريعة الإسلام بلتي لا ارتكاب أخف الضررين لدافع أعلاهما دو ضرر هيا دو ضرر هيا يكي كان زيانكي زياتريكا دو شر هيا يكي كان شركي زياترا دو خرابة يكي كان خرابكي زياتريكا يكي مكا انجام دري بوي دو هم دروس نبي واتا آرام گرتن برامبر با دسالة دارة كستمي هبه استمي شر يا شرني شر آرام بگريت لقوي كوا شر شي هيا اما يان اولاتريكا لقوي كوا دجي بوستيت او لقوي شكا کارکان جب جناکا توانی شیه یا او که تا توانی زیادتر بید اگر ایسه هندی لمالت بره او که تا هم مالکتا با خوشت اکوشت و هروها تا عدای ناموسی شو اکات در بدری شو اکات که تا کنن باش او قاعده شرعیه اوی که زیانکی کم ترا شرکی کم ترا اوان لپیشتری که انجام دریت صبرکی لسری بوی کوا گورک دروس نبیت شر گورک قال المصنف حفظه الله احسن الله اليك كونه لا يحكم بشرع الله وتبين لنا بما لا يدع مجال للشك أنه كافر لكن يغلب على الظن حدوث مفاسد عظيمة على المسلمين فهل يسوغ الخروج عليه حكم بشر إخوانك يعني أو سروك سروكي ولاتي حاكم الرئيسي خليفة هاتشي كي بيبوي بو ما ندير كوتوا هيج قمانيك النية لو داك كافر بما لا يدع مجال الشك أنه كافر بلام غالبيتي قمان من ظن من يعني زيك لا يقين ويا اگر شورشی دش بکن، او کاتا مفاسدی کی زور رو کاتا مسلمانه. ادروسا یورالی نکن. کافره. افرمید قال السماحة الشيخ حفظ الله لا. يعني لا يجوز الخروج عليه لو كان الوالي كافر أقرد صلاة دارك تشجبو كافر وهم ما عندهم استعداد لأن يقيموا بدله من يضبط الأمور فإنهم يصبرون ويكونون معذورين توانا اوان نية كالشيني او كاسيك دابنين كايشوكاريان بشاكي انجام دات كواتا ارام اقرن و عذريشيان هلا اخوة كنا برنابل فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم تقوى إخواتان ببي وتأوي الشرعية ونك أتوان جب جيبك وتأنا قد أقرأ وكان باريس سيدي تغابن هذه الشانزة، فإنهم يصبرون ولو كان الوالي كافرا. بدل مياي وآرام قرن يعني واجب آرام بقرن أجر دسلا داركيشان كافر بو، وهم لا يستطيعون إزالته ناتو عن اللايبن بو بالقوة يعني. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أو هيا نخر أوينية كنبو كواتا توانايا النية أقل توانايا انهابوا لايبا أو ضبط الأمور إذا أزالوه توانايا انهابوا لايبا فلامنايا تواني كسي كانتيا نبو لدوائي لابرديني أو إشوكاري أمان بشاكي أنجمت لا يجوز لهم المغامر كما تدرسني أخوان توشي شيب كان أخوان توشي أو شرب كان حتى ولو مع الولاة الكفار إذا كان ليس عندهم استطاعة لإقامة البديل كما حتى أقدر صلى ذلك كافريش بون كاتك أوان توانايا النية لشويني أو كسي بازابني ما دام توانايا النية لشويني أو حاكميكي مسلمان دابنين واجب شيا واجب أرام قلتنا أي قنابار نابن نخر دبر توانايا النية إذا كان ليس عندهم استطاعة لإقامة البديل وضبط الأمور كسي كانت أنا بكاء الشكارة كان جيب جيبك رابريني والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فدسي خوتان خوتان مفوتير سورة البقرة هذه صدر نود بيانش هذا شر محض بدون فائدة هو شرك أشكلاية شرك التواب بفائدة فهذه المناوشات وهذا التخريب وهذا الإرهاب الذي يحصل لا يقره الإسلام فهذه المناوشات ليلة الشركة كان راكا ليلة الشركة تدرسك ليلة كسيك كجيت ليلة كسيك تركجي ليلة شونك تقنو ليلة شونك تقنو أو شر كدنا أو يلان كدنا تخريب وهذا الإرهاب الذي يحصل أو ترسيك والرؤكة مسلمانان كاتك خلكانك هاني أنا دن في أنتي كان بتشوف فلانش بتخنته بس دواي تقينا وكا خلكي مسلمان شيان ليكري أجيرين شن خلكي ترى كوجي شن خلكي ترى جيري أعوك يا الرؤادات لا يقره الإسلام إسلام بيرازينية وإن كانوا يظنون أنهم يقاتلون واليا كافرا أقرأ أنه أقمان إجبارا كأوان شركا دجي دا صلاة ذلك كافر لكن ما يستطيعون أن يؤمنوا ولاية للمسلمين قوية وبديلة عن هذا فأمناتوا عنه كأمانة دروس بك ولايتك يعني شينك بو مسلمانان که قوتی مسلمانانی تیابی جی او ده صلاة دار کافر بگدتو مادامو ما يستطيعون فعليهم ان يصبروا كما دام بديل النية واجب للسريان أهرام بقل. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه قبل الهجرة وكانت الولاية للكفار بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم والصحابة رزي إخوة علي بي بيش هجرة تصلاة بكيبو الولاية ها بكيبو بباركان وما أمرهم أن يقاتلوا الكفار في مكة خجرم يربان أمري نكرت ببياغم صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي إخوانه نبي كشرب كان لقل بباور كان مكة وبياغم الخوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمري نكر بالصحابة رضي إخوانه نبي لما كا شرب كان لقل كافر كان ولا يناوشوه نيش يود هرشي لما من فلاقيان كان ليان دا بيان كجن الشواهية نبوة ولا يخرب عليهم وهروها أمري بينا كذن بشن رقيان تيك دا مالا بالرخيان اگر کانی وی کن هی کانی او کپر کنو با او کنبی لانه قد يحصل من الضرر اكثر مما قد يظن انه قد يظن انه يحصل من المصلحه وان حصلت مصلحه لكن لو قدرت المضره لكان الاكثر بو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رگنا ادب صحابش جواب کن لبروی زیانی زورتر روی اکده مسلمانان اگر گمانی وایش ببده بلا اگر او شرب کن اگر او شتیق بدین مصلحتی که تیاهی اگر گمانی مصلحتی کش بکرید شرک زیاد لیک و این حاصل مصلح اگر مصلحتی بو اگر نبو او هر خرابت فما قرها تو مصلحتي ابو براورد يبكي لقل شركا شركا زيت لك ما ضرك زيت لك وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة منهيا عن القتال في غمري خاص صلى الله عليه وسلم لما كدا خيرو ميربان قد غيكر دبو كشربكات وكان الصحابة رضي الله عنهم منهيون عن القتال والصحابة رزي إخوان النبي قد غكر أبو لسلام كشربك والله جل وعلا يأمرهم بالصبر ويأمرهم بالانتظار ويأمرهم بكف الأيدي خجرهم يربان أمري بيه كدن أعلام بقر لما كيشا لجد صلاة كيابون ده صلاة كده صلاة كده استكافر بو يعني كافر بلا دس بو شاوروان بكن دس يخوتان بقرنوا شرمكن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني دس يخوتان بقرنوا لخلق مدن هرشمكن شرمكن بردوام من السنة الجكانتا وزكاة مالتا النساء حفتا حوت ولم يؤذن لهم بالجهاد إلا بعد الهجرة خيرهم يربان إذن ندى ببيغم صلى الله عليه وسلم والصحابة رزي إخوانا الجهاد بكان إلا لدواي كوشك الدنة بيبو مدينة بعد أن صار لهم أنصار وبلد ودولة او که هتایر متی دریم بود روز بو شارک و دولتیک كواتا شيان هابو قوات كوات دول يعني قوتا كاتيك أبي با دولات أبي قوتي هابي هر كاتي قوت هابو أتواني شيبكا دولت بيكا وبني كقوتي هابو أتواني حكمت بيكا وبني بو قوتي كهيتي وبو قوتي كهيتي دفاعكات لدولتك إخوي بعد ذلك أمروا بالجهاد دوائيو كدولة دزولة مدينة أمزا أخوة يورو مهربان أمري كربا في أغمص أصلا وصحابة رسا إخوان لبي جهاد بكان برامر بو كساني كشرة كان لك دشتان لكن يوم كانوا في مكة وهم منهيون عن القتال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فقط فهم أروش قاريك أوان لما كابون قد غكر أبو ليان كشربك تنا أمر أن بواب يكر أبو كدعوك توحيد إخوة وخلق رون كنوا اتباع بواب يغمص أصمرون كنوا باخلق فيري توحيد السنة به ويعرون كنوا ك شريب وخبرنا ذا وهروها بدع وخرافتنا كان أوي كوا طاعة بوين ركنا أوي كوا معصية بوين ركنا وناها كان جوربي واركنا كما جناهي جوري ما جناهي بشوكا كفري جورا كفري بشوك شركي بشوك جورا نفاق علاماتي وهروها باش من لقال يكا لقال خوانا لقال غيري خوانا لمعاملاتي أنا لأخلاقي أنا أبو شوي ولم يؤمر بقتال فرماني بيانجرا بشرب كدن مما يدل على أن المسلمين إذا كانوا مستضعفين هو بلغي لسر أوي كوازب لسر مسلمانان هو كاتيك والاوازبون هو كاتيك قوتي النبو ولو كانوا تحت ولاية كافرة أقل لجير دا صلاة كابون كأو دا صلاة كي بيباوربو أو ولاتا أو يسر برشي أكاد كافربو فعليهم أن يصبروا إلى أن يأتي الله جل وعلا لهم بالفرج واجب لسلين آرام بقرن حتى أوكاتيك خوي جورو مهربان درويان لأكاتو لبلاوي أوي كواهيا أو تشيا خواي إذن داو إرادة خواي إرادة كونية كي نك إرادة تشيا إرادة شرعية كنية بوش في خواي جورو مهربان زومي بخوش نية خواه گروه میرابان پشگیری ظالم نکد خواه گروه میرابان پی خوش نیا ده سلا دارک سرپرشتی مسلمانان بکر که کافر بی بلام او مسلمانانش او مسلمانان نین که خلکی باش سرپرشتیان بکد و امام حسن بصری فرموچی رحمتی خواهی بی أي فرموا عمالكم أعمالكم هواني كسر برشية وأكان بيقول لك دوكان إخوتان دوكان يو باش بي تسرق مسلمانان چونكي باش بون لبيرو باوريانا لعبادتيانا لمعاملانا لقل يكتري لبيشقري كدنيانا بو يكتري بو حق تخوى يورو ميربان دولتي بو درس كدن لمدينة وكادكش كبدستي خوايان تيكيان دا أو كاتشيبو نما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قوم لنعمة أبون شكري خوايان كلسة نعمتك خوي جرمي ربان أو نعمة هذا ناس ينتهو حتى أخوان بدس أخوان لا ينام لخرا بيشابن خو ملاك خو جو ملاك نانيه بزور نيجي بيوك لخرا بيشابي توبة بكن بقرنو حقيقة جب جب أقول حقي خواجة بجيب كلي وحقي في أغامر جيب جيب كلي صلى الله عليه وسلم وكانت خواجة رومي ربان در وقت سيزور بي مسلمان بيوانديان لقل دنيا بقوة بيوانديان لقل دنيا زوزر بهزة وإشوكاري دنياي موعد نافوتين بلان بيوانديان لقل خواب جرانو بون من نجباني نجباني زور به مسلمانان پیوندیان لگل خواب شرانو بون نجباني بلان بو دوام کیان پیوندی کیان با قوت یاننا با قوت بو موعده کی دنیایی پیوندی کیان با قوت یاننا پیوندی کیان با قوت بون نجباني قرصه حوسی بونیش. بله مگر بکری کاری بی. بله ساعت دو ابی حاضر بی. حاضر بی حاضر نبی. تو دوامی کیه؟ به سر دیان بدوای. حالا ساعت آوانه. یه ما بدر گاکا ورنی لیاد. مگر نهاتی رو. حاضر بی حاضر نبی. حاضر بیت. که تب. بو پیوندی دنیایی زور وردن آمادن لکاتی خواه اما پیوندی من لگل خواه دا بو فرضی خواه مسوند نیه فرضه حتی اگر با جماعاتیش نبه با تنها نایکت زور بی نایکت زور بی چونکه یک پیوان اگر بونوشی بهانی خبر هم بیتو ببین با کیه؟ بین با مزگفت؟ نه بین با مزگفت تاو تا ساعت دوانزه لوانیم چه ده یکو دویش دانشه بدر فلیمه و فلیمه کی درو دوی خوی زنه ساعت دوش خوام حتا هشت شست ساعت وانم خوام تاو احتیاطی خوی دانه ما نجباني نجباني جيبانات تبرز زربي مسلمان امره غورترين خميان دنياي اويك يا غمال ليتر ساوى صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ومبلغ علمنا هولداني علمي زوريني خلقي بوشيا بودنياي اوان ديك خوش رزاك على علم دنياي دا تكيش براك امن براور دي بكا چنه خوش رزاك على علم اسلامي على علم دينك چنه خوش رزاك على كلام خوا ولا كلام پیغام صلى الله عليه وسلم ولا حكم شريك پيوان دي دنياك معامل دنياي حرامك اكاد بيبرس شربك اوهم الربايك واهي اهو معاملك واهي خوش زانت هلا بجاري باب من دواي توبوك مش ما ويكي توبوك زام حرامة بس ما ويكي تش وخلق خرابش هيا فتوان بودا هلا بيكو دواي توبوك بيكو دواي توبوك كوت او حالي مسلمانان حالي مسلمانان اويا ك ذليلك هات بديار تبايعتم إذا تبايعتم بالعينة مالكي بيفرش بقرز بماوي أونا كابرا ناتواني لو ماوا باركي ببني علي ورا لا تكنو بكنتر هيا يعني أمرو معمل هيا إذا تبايعتم بالعينة يا غمر في نصاصة أقل أوجور بيعلنا وإواد رسبو وأخذتم أذناب البقر شن كلكي مانغا ومن رمالات كوتن ورضيتم بالزرع حقيقي بلايك الشوكالا وابو أو كاتا كسيلة دين تيبقى كورتين جهال الرجالي أمر ذا طلب علم شرعية وتركتم الجهاد في سبيل الله وهي أرواني صلت الله عليكم ذلا أخوبك أوي خير مهربان ذليليك زالك بستنا لا ينزعه لا شنابة حتى ترجع إلى دينكم حتى أو كاتيك نقر نبو دينك أو كاتيك أكبر همتان دين به نك دنيا أقل أكبر هم دين بو خير مهربان دنيا شبو ذليلك فما قرأت عكس بو تو خلق نائبت خواه قرم يهربانش حكمتي هويك نعمت دابا كسيك كقدي نعمت بساني نعمتي دين ما دنيا دنيا خواه قرم دابا هم كسي هدابا بفاسق هدابا ظالم هدابا كافر هدابا مؤمن ومسلمش فما قونش كنا هدابا مسلمان كبو يعود دينا ندور يعني وكو أوان نايدا بإيمان دارك بو إيمان دارك إيمان لدسنا دا هش الرحمة إخوائية بله سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.